بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس. أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. في اللقاء السابق تحدث شيخ الإسلام عن أصل من الأصول التي وعد بها، وذلك لتوضيح المنهج الصحيح فيما يتعلق بالأسماء والصفات. وأنتم قد رأيتم كيف اضطرب أهل الكلام والفرق فيما يتعلق بالأسماء والصفات إثباتا ونفيا. والاضطراب جاء من الإشكال في تحديد مفهوم التشبيه في الفرق التي تتفق جميعا في منع التشبيه، ففي حين أن الجميع يتفقون على أن التشبيه ممتنع في حق الله تعالى، سواء الغلاة أو الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة، إلا أن النزاع في حقيقة التشبيه، ما هو التشبيه؟ أما أن التشبيه ممتنع فالجميع على هذا، ولكن الخلاف في حقيقة التشبيه. وقد بين الشيخ سابقا والآن سيزيد ذلك إيضاحا بأصلين وبقواعد وبمثلين مضروبين. والأصل الأول كما تبين لنا في الدرس السابق أنه القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ما هو منهجك في هذه الصفات؟ فليكن منهجك واحدا في سائر الصفات. أما أن تقبل بعض الصفات وترفض بعضا فهذا تحكم لا يسنده الدليل، لا من السمع ولا من العقل. وبدأ حواره رحمه الله مع الأشاعرة، وقلنا في الدرس السابق أن الأشاعرة يثبتون كم صفة؟ جمهورهم يثبتون 7 صفات على وجه إيش؟ على وجه الحقيقة. وسائر الصفات إيش موقفهم منها؟ يثبتونها على وجه المجاز ويؤولونها. بما يؤولونها؟ إما بالإرادة، لأن الإرادة من الصفات التي يثبتون. صفة الغضب يعني يريد بهم إنزال العقوبة، وهكذا الرحمة يريد بهم، أو يفسرونها بفعل من أفعاله سبحانه وتعالى. بدأ الحوار معهم في بيان ما الأسباب التي تجعلكم تثبتون 7 وتتركون الباقي. فهم قالوا، اعتذروا، قالوا إذا أثبتنا الصفات التي كنا ننفيها يلزم من ذلك التشبيه، فلذلك لا نستطيع أن نثبتها على وجه الحقيقة، لأن ما حقيقة الغضب؟ إذا قلت إن الله يغضب فما حقيقته في اللغة؟ حقيقته لغة غليان دم القلطة والانتقام. فلا أستطيع، هكذا يتكلم من الأشعري، يقول لا أستطيع أن أثبت الغضب هذا هو حقيقته في اللغة، فكيف تطلب مني أن أثبته حقيقة؟ واليد لا أفهم من يد إذا أطلقت يدا إلا الجارحة، ولا أفهم من الاستواء إلا الجلوس والتمكن والحاجة. تقول زيد استوى على الكرسي أو على، معناته محتاج إليه، لو انزاح الكرسي سقط، استوى على الدابة، لو خرت الدابة لخر من عليها، هذا حقيقة الاستواء. فكيف تطلب مني أن أثبت استواء حقيقيا؟ كيف تطلب مني أن أثبت غضبا حقيقيا؟ هذا اعتذارهم. فيجيب الشيخ أو الحوار، نقول يا سبحان الله، ألم يسعك أن تثبت الإرادة؟ ألم يسعك أن تثبت السمع والبصر والكلام والحياة؟ ما حقيقة الإرادة في لغة العرب؟ أليست الإرادة في لغة العرب وميل النفس لجلب ما ينفع ودفع ما يضر؟ هنا يجيب ويقول لا، هذه الإرادة في حق المخلوق وفي حق الخالق، أنت تثبت الإرادة على وجه الحقيقة وهذه حقيقتها في لغة العرب. قال لا، لابد أن نقسم هنا الحقيقة إلى حقيقة تليق بالخالق وحقيقة تليق بالمخلوق. يا سبحان الله، وسعك في الإرادة، وسعك فيما تثبت ولم يسعك فيما تنفي. فكما أنك يسعك أن تقسم الحقيقة إلى حقيقتين في الصفات التي تثبت، فتقول مثلا للإرادة حقيقتين وللسمع حقيقتين ولا تثبت سمعا كما هو من خصائص المخلوق، فعليك في سائر الصفات أن تقول نفس الكلام، فلا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته فيما يلزم كده ولا لا؟ انتهينا منه بالعذر هذا، وبينا تهافت هذا العذر، أن الاعتذار في أن إثبات السبع صفات لا يستلزم، وأن إثبات على وجه الحقيقة لا يستلزم التشبيه، لأن الحقيقة تنقسم إلى قسمين، حقيقة تليق بالخالق وحقيقة تليق بالمخلوق. نقول نطالبهم بهذا المنهج أن يسيروا فيه فيما ينفون من الصفات من الغضب والرضا والمحبة والرحمة وسائر الصفات التي أثبتها القرآن، واليد والصفات التي يسمونها الصفات الخبرية كالاستواء والنزول والمجيء والإتيان، وهكذا جميع الناس هكذا تعقل. وسبق أن بينا لكم عبارة، وقلت لكم سابقا أنك إذا قلت يد زيد، يد الحمار، يد الكلب، يد الإبريق، لا يفهم أحد أن يد زيد كيد الحمار أو يد زيد كيد الإبريق، بل كل له يد تليق بذاته، حتى الإبريق، إن كان الإبريق من مادة حديدية فيده حديدية، وإن كان من مادة فخارية فيده فخارية، وإن كان من زجاج فيده من زجاج، وهكذا. لا يلزم أنك إذا قلت يد الإبريق أن للإبريق يد من عصب ودم، ولا يلزم هذا. وهذا ذلك لا يلزم أيضا أننا إذا قلنا يد الله أن ذلك يلزم منه التشبيه أو التمثيل، أو أن لله يدا كيد المخلوق من عصب ودم وما إلى ذلك. هذا جواب على اعتذارهم إيش الأول، وهو زعمهم أن في إثبات الصفات يستلزم التشبيه. هناك اعتذار آخر اعتذروا به، ما هو؟ نعم، اعتذروا، قالوا والله الصفات التي أثبتناها ثبتت عندنا عقلا، هكذا نقل عنهم الشيخ. فيفهم من كلامهم أن نثبت ما أثبته العقل، ما لم يثبته العقل ما نستطيع أن نثبته نتوقف فيه. فأجابهم الشيخ بجوابين. الجواب الأول إيش؟ عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول، وهذه القاعدة بيناها ووضحناها، وبينا العلاقة بين الدليل والمدلول وجودا وعدما، العلاقة بين الدليل والمدلول إيش؟ وجودا وعدما. طبعا يعني إذا ردنا نتوسع، هو يعني لا بد أن تبحث عن الأصل، يعني عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول، نعم، لكن في بعض المرات تستلزم تبحث عن الأصل. مثلا، وهذه زيادة فائدة، مثلا الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. فأنت إذا ما وجد، لو جاء شخص وقال لك هذا حرام فأنت تطالبه بإيش؟ إذا ما وجد الدليل ينتفي المدلول. ليش؟ لأن الأصل هو للإباحة، ما عنده دليل. وتستخدم الصبر والتقسيم، مثلا لو راح جاب لك دليل وبينت أنه ضعيف، وجاب لك دليل ثاني وبينت أنه موضوع، جاب لك حديث ثاني وبينت أنه لا تقوم به حجة، إيش يصير الأصل؟ يبقى الشيء على أصله وهو الإباحة. وهناك شيء الأصل فيه إيش؟ الحرمة والتحريم. مثل إيش؟ مثل العبادات. وجاء إنسان يريد أن يشرع أمرا فنطالبه بالدليل، ما جاب الدليل يبقى الشيء على أصله وهو المنع. جاء اخترع لنا عبادة، قال نريد أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبادة ولا من عبادة؟ تقرب إلى الله ولا ما تقرب؟ قال تقرب. طيب بينها النبي ولا ما بينها؟ ما بينها. إذن ما عندك دليل، إذن يبقى الشيء على أصله. فالشيء إذن يبقى على أصله، نعم، وعلى نفس الأصل. إذن تبحث عن شيء في الأصل، ما هو أصله، ولا تنتقل من الأصل إلا بدليل. فإذا انتفى الدليل انتفى ما يزعمه المدعي، لأن إذا كان مدعيا فعليه الدليل، ما جاب الدليل يبقى الشيء على إيش؟ على أصله. أنا بس أردت أن أبين هذه حتى لا يشكل عليكم، حتى لو واحد مثلا لو جيت تناقشه وتقول له مثلا ناقشك أو نازعك في مسألة من البدع، قلت له أعطني دليلا على مثلا أن كلام الله مخلوق مثلا، ما في دليل، فيبقى يجي يقول لك والله عدم الدليل يستلزم عدم المدلول، لأن الأصل أنك يعني ما تزيد علما أو تزيد إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، معي ولا لا؟ وإذا جاء شخص يحرم عليك وقلت له يا أخي ما في دليل، قال لك طيب عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول، قل لا الأصل، نبقى على الأصل، حتى لا يشغب عليك أحد في المسألة، في هذه المسألة، أو لا تستخدم في إيش؟ في غير ما هي عليه. إذن هذا الجواب الأول، أظن انتهينا على الجواب الأول. ثم ساق الشيخ الأدلة العقلية في إثبات هذه السبع صفات، وقد بيناها في الدرس السابق، نعم بينا ما الدليل العقلي على إثبات الإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام، بينا الأدلة العقلية التي تثبت إيش هذه الصفات، ماشي نعم. ووقفنا أظن على الجواب الثاني لهذه الشبهة ولا لا؟ وقفنا على نعم تفضل يا شيخ. يعني الآن أنتم تصورتم الشبهة الثانية التي نريد أن نجاوب عليها. الشبهة الثانية أنهم قالوا الصفات التي أثبتناها، إحنا الآن نسألهم نقول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ليش تثبت سبع صفات وتترك الباقي؟ قال هذه تستلزم التشبيه وتلك لا تستلزم التشبيه وأبطلناها، كذا ولا لا؟ العذر الثاني قال السبع صفات ثبتت عندي عقلا وتلك معناته لم تثبت عندي عقلا فلا أثبتها. فالجواب الأول أنه عدم الدليل ليش؟ لا يستلزم عدم المدلول، مع أن وجود دليل سمعي قائم على إثبات تلك الصفات، وإذا وجد الدليل السمعي القائم اللي ما في معارض يجب أن تقبل الدليل اللي ما في معارض عقلي ولا سمعي. فالرحمة ثابتة عقلا سمعا، والغضب سمعا كما ذكرنا الآيات في إثبات ذلك، وسائر صفات مثل اليد والوجه والاستواء والنزول كلها ثابتة بالسمع، ثابتة سمعا. الجواب الثاني، نعم الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. نعم. الآن الجواب الثاني لزعمهم أن الصفات التي أثبتوها ثابتة عندهم عقلا. فيقول الشيخ الصفات التي تنفون أيضا تثبت عقلا. فمثلا ما الدليل العقلي على الرحمة؟ إيش قال؟ نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. نفع العباد من إنزال المطر والشجر وتسخير كثير من الأشياء، هذه دليل على رحمته بعباده. ولهذا حتى عند نسمي المطر رحمة، نسمي المطر رحمة. فإذا نفع العباد بالإحسان إليهم وإحسان الله تعالى على العباد كثيرة، فهذا يدل على الرحمة، وهذه الرحمة عامة، يعني حتى الكفار يدخلون في الرحمة لأن رحمة الله وسعت كل شيء. للرحمن الرحيم، فهناك رحمن يعني رحمته عامة تشمل الكفار وتشمل المؤمنين، ولكن الرحمة الخاصة تكون يوم القيامة وبالمؤمنين رحيمة، هذه خاصة. نعم. وإذن كيف، ما الدليل العقلي على الرحمة؟ الدليل العقلي نفع العباد بالإحسان إليهم، جميع أنواع الإحسان المنزلة من الله تعالى، فهذا دليل على الرحمة ما سخره الله لهم. نعم. الشمس رحمة، القمر رحمة، المطر رحمة، الجبال رحمة، لأنه لولا يعني لو ما في جبال كيف ينزل المطر وكيف يصبح أودية وتصبح أنهار؟ نعم. فإذا نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، إذا الله سبحانه وتعالى رحم عباده فأنزل المطر يعني يشربون منه ويسقي الزرع ويسقي بهائمهم. نعم. نفع العباد أحسن إليهم بتخليق بعض المخلوقات من الدواب. نعم. فإذا الدليل العقلي على الرحمة نفع العباد بالإحسان إليهم. نعم. وقوته في الدلالة كدلالة التخصيص على المشيئة. نحن سابقا أننا عرفنا ما الدليل على الإرادة، قلنا التخصيص ولا لا؟ التخصيص، هذا غني هذا فقير، هذا شمس هذا قمر، هذا رجل هذا امرأة، ففي موجودة الله وفي مخلوقات الله وجد التخصيص، هذا حي هذا ميت، دل على أن الله تعالى مريد ويفعل بالإرادة، فاعل مختار، لا يفعل طبيعة ولا علة. فدلالة نفع العباد بالإحسان إليهم على الرحمة كدلالة التخصيص، يعني في قوة الدلالة متساوية. نعم. كدلالة التخصيص على المشيئة يعني قوة. نعم. وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. ما الدليل على صفة المحبة وأن الله متصف بالمحبة؟ نرى أن الله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه ويعاقب الكفار، وإكرامه إما نراه وإما نسمعه، وقد ثبت عندنا مثلا أن الله سبحانه وتعالى أكرم الأنبياء وأكرم الرسل وأكرم الأولياء وأكرم المؤمنين بالنصر والتأييد وأنواع الإكرامات، ورأينا وسمعنا أن الله عاقب الكفار بأنواع، إما بالإغراق كفرعون، وإما بالصيحة، وإما بالخسف، وأنواع العقوبات التي سمعناها في القرآن وتواترت عندنا، ويمكن أيضا نرى أيضا من العقوبات. فإذا إكرام الطائعين يدل على إيش؟ المحبة. أنت عندما تعطي شخصا فإعطاؤك له يدل على إيش؟ على أنك تحبه لا أن تبغضه، وعندما تعاقبه وتضربه يدل على إيش؟ على البغض. قد يشكل على بعض الإخوان ويقول طيب نحن نرى أن هناك يقع أن بعض العصاة نجد يزداد مالهم، فهل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى، هل هذا ينقض الدليل؟ لأن الدليل إذا وجد الدليل وجد المدلول، والآن وجدنا الدليل ولم نجد المدلول، فنقول هو الأصل، يبقى الدليل على أصله، يبقى الدليل على إيش؟ على أصله. ولكن جاء شيء آخر وأزال ووضح الدلالة، ووضح الدلالة. فالأصل أنك إذا أعطيت شخصا أنك تحبه، كذا ولا لا؟ الأصل أنك إذا أعطيت شخصا مالا أو أعطيته هدية، الأصل إيش؟ أنك تحبه. لكن قد يخرج هذا عن الأصل، أنك تعطيه مثلا وأنت لا تحبه خوفا منه، وقد أنت تعطيه وأنت تبغضه، عرفنا ولا؟ وكذلك العقوبة، الأصل فيها إنك ما تفعلها إلا بغضا ولا لا، عندما تطعن شخصا أو تحرق شخصا، الأصل فيها إيش؟ دليل على المحبة ولا على البغض؟ أنك تبغضه، هذا هو الأصل في الدليل. لكن عندما ترى شخصا يعالج شخصا مريضا فيكويه بالنار، يكويه ولا ما يكويه؟ لكن هنا الكوي لا يدل على البغض. ما الذي أخرجه عن الدلالة؟ مسألة أخرى، علمنا بأن هذا طبيب وأن هذا مريض، هو الصورة من الخارج يبقى الدليل مضطردا لا ينقض الدلالة، لكن عندما علمنا أن هذا طبيب وأن هذا مريض وأن هذا علاج له، فعلمنا أن هذا إذن خرج عن أصله بقرائن أخرى، الشيء يبقى على أصله. لكن متى يخرج عن أصل؟ ما يخرجه عن أصله إلا قرائن إيش؟ أخرى أحاطت به. الأصل أنت إذا إنسان يجرحك أنه يبغضك، لو أخذ عليك سكين أو أراد يقطع عروق، لكنك ترى شخصا يشرح شخصا آخر، يشق بطنه، يشق صدره، فهذا لا يفعله بغضا له إنما إيش؟ حبا فيه. إذا خرج هذا عن إيش؟ عن الأصل بقرائن. ما هي القرينة؟ أن هذا طبيب وأن هذا مريض وأن هذا لا يصلحه إلا عملية جراحية وهكذا. الأصل أن الله سبحانه وتعالى إنما يعطي من يحب، هذا الأصل، وأنه العقوبات إنما تأتي لمن يبغض. لكن قد يخرج هذا الأصل بالدليل، ما قرائن أخرى دلت على أن ذلك قد يخرج عن أصله. مثلا العاصي قد يمد الله له مدا، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك إيش؟ استدراج، هذا ذلك إيش؟ استدراج. فلا يغتر الإنسان يظن أنه الله يحبه. وبعض الناس هكذا، حتى يعني بعض المرات نسمع من الناس تلقاه مقيم على الربا ومقيم على المعاصي ويصلي، لكن يظن لما يزداد ماله يقول هذا محبة من الله، يغتر فيقيم ويصر على الربا ويبقى على الربا ما يغير حياته. وهذا من، ولذلك فسر أهل العلم أن هذا من المكر والكيد، أن الكفار يقيمون على المعاصي ويستمرون على ذلك الوضع، فهذا من الكيد. إذن يبقى الدليل على أصله، وإنما هناك قرائن تخرجه عن الأصل، قرائن أخرى. نعم. ولذلك وإذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى ابتلى مؤمنا، فإذا هذا خرج عن الأصل بقرينة أن المؤمن مبتلى، ويعني القرائن الأخرى وأنه الله سبحانه وتعالى سيرفع درجاته وكذا. ولكن يبقى إذن الشيء على أصله. إذن إكرام الطائعين يدل على محبتهم، وذلك إكرام الله سبحانه وتعالى للأنبياء والرسل، وعقاب الكفار أيضا يدل على بغضهم. وإذا رأينا بعض الكفار ينعم الله عليه فهذا إنما هو استدراج، إنما هذا استدراج، والله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. إذن هذا لا ينقض الدليل ولا يجعل الدليل غير مضطرد، إنما هو مضطرد، إنما الذي أخرجه عن هذا قرائن أخرى كما في المثال الذي صورنا. نعم. كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه، بالشاهد أنت تشاهد أنواع من إكرام الله تعالى لأوليائه وعقاب أعدائه، عندما أنت تعرف أن عندما يعاقب الله سبحانه وتعالى الفساق بأنواع من الأمراض والزلازل والأمطار التي هي رحمة لكن تصبح سببا للنكران، هذه تعرف أنها عقوبة من الله. هذه الأمراض التي انتشرت ولا علاج لها كالإيدز ولا، فهذه كلها عقوبة من الله، عقوبة إلهية، كل إنسان يعرف هذا. هذا من هذا تشاهده. والخبر ما جاءنا من في القرآن ما فعله الله تعالى بقارون وما فعله بفرعون وما فعله بقوم عاد وما فعله بقوم لوط، كل ذلك دليل على أن الله يبغضهم. وما فعل الله بموسى وإبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إيش؟ على المحبة. كما قد ثبت بالشاهد والخبر من كرام أوليائه من الأنبياء وعقاب أعدائه. قال: والغايات المحمودة في مفعولات ومأمورات وهي ما تنتهي إليه مفعولات ومأمورات من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة. إيش معنى هذا الكلام؟ من يشرحه؟ نعم. نعم. هنا الآن الشيخ يريد أن يثبت إيش؟ الدليل العقلي على إيش؟ على الحكمة. لا، مو الحب انتهينا منه. قال: والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولات ومأموراته تدل على إيش؟ على حكمته. إذن إحنا عرفنا أولا الدليل العقلي على الرحمة، وعرفنا الدليل العقلي على إيش؟ على البغض والغضب، ولا لا؟ والمشيئة انتهينا سابقا، المشيئة سابقا بينا دلالتها. الآن الدليل على إيش؟ على الرحمة، ودليل على البغض، ودليل على المحبة، ثلاث أدلة. والآن يقيم الدليل العقلي على إيش؟ على الحكمة. الدليل العقلي على الحكمة، فما الدليل العقلي على الحكمة؟ نعم نعم نعم، عظيم. وننظر العواقب الحميدة في الأوامر الصلاة الصوم الزكاة، عظيم. إذن تدل على الحكمة، عظيم عظيم. إذن الغايات المحمودة في إيش؟ في مفعولاته يعني مخلوقاته، وفي مأموراته. الغاية المحمودة، إيش معنى الغاية المحمودة؟ فسرها. قال: والغايات المحمودة في مفعولاته. إيش هي الغاية المحمودة؟ إيش يعني الغاية المحمودة؟ قال: وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة. يعني مثلا أنت تنظر إلى الله، الله سبحانه وتعالى خلق الشمس، وتعرف لما خلق الشمس، يعني معرفتك السطحية أنه والله هذا تنير لنا، لكن أيضا هناك لما تتعمق في العلم تجد أنه والله لها حكم أخرى غير اللي أنت تعرفه من خلق الشمس، مثلا الماء، الهواء، ما تقدر تعيش بدون هواء. فإذا الغاية المحمودة في مفعولاته، في تخليقه بهذه الأشياء، لابد. خلق الماء لماذا؟ خلق الشمس لماذا؟ خلق القمر لماذا؟ خلق الليل لماذا؟ خلق النوم لماذا؟ ففيها غاية محمودة، وهي ما تنتهي إليه مأمورات من العواقب الحميدة. ففي خلق الشمس يعني حكمة، وفي خلق الهواء حكمة، نحن نراها ونلمس هذه الحكم، تظهر لنا حكم وتخفى علينا حكم. حتى الآن أنت مثلا إذا تنظر في يعني في في في مخلوقات الله، مثلا الجمل والخيل، ليش الجمل سنامه مقوس؟ لأن يعني لما تتعمق في الهندسة قالوا والله التقويس يجعل الإنسان يستطيع يتحمل أكثر. وهذا إذا ظاهرة القباب. الآن مثلا تجي في مسجد، ليش يسوون قبة؟ عشان ما تكثر العواميد. إذا خليته سقف واحد كثرت العواميد، فتجي في المساجد تجد قبة إذا ما في أي عمود. ليش؟ القبة تكون تحملها أقوى من إيش؟ من إذا كان الجمل. أيضا الله سبحانه وتعالى جعل له قدرة يصبر، ليش خلى خفه ما هو حافر حتى في الصحراء يستخدم ما يغيظ؟ إذن هذا لحكمة. إذن أنت لو تتلمس في كل ما خلق الله تعالى، ما إيش ليش لما خلقه هكذا، وجدت حكمة، وجدت حكمة. يعني مثلا كما يمثلون أيضا، أظني ذكرت لكم، يعني مثلا الآن أنت في الأذن عند فيه رطوبة، وفي العين رطوبة، وفي الأنف رطوبة، وكل رطوبة هذه لها نفع. رطوبة الأذن مثلا صارت يعني فيها مرارة. ليش؟ قالوا حكمة، لأن لو أنها صارت حلوة إن كان يدخل الذر ولا شيء يطلعه عاد من الإذن، لكن رب العز والجلال جعل الأمور عشان يحميك من هذه الدواب، فهذه حكمة. جعل رطوبة الإذن غير رطوبة العين. ليش جعل الحاجب هذا؟ ليمنع العرق. ليش جعل الرموش؟ ليش جعل سريعة ليش جعلها فيها رطوبة؟ وكل ما تتعمق أيضا لما تدرس الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ترى حكم الله تعالى في تخليق الإنسان، في تخليق الحيوان، في تخليق الهواء، في تخليق الشمس، في تخليق القمر، في كل شيء تجد أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق ذلك عبثا، وفي أمور ما تظهر لك. لكن أيضا نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا عبثا، إنما خلقه سبحانه وتعالى لحكمة. هذا في إيش؟ في تخليقه سبحانه وتعالى الأشياء، وهي ما تنتهي مفعولاته ومأموراته منه. وهناك حكم أيضا في المأمورات، عندما أمرنا الله تعالى بالعبادة في حكمة، عندما نهانا عن شرب الخمر حكمة، عندما أمرنا بالصلاة حكمة، عندما أمرنا بالحج حكمة. وقد تظهر لنا أشياء وقد لا تظهر لنا أشياء، وذلك دائما لعلكم تتقون، في مثل الصيام لعلكم تتقون، تنهى الصلاة إن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وثم الآن فيه بحث في الإعجاز العلمي عن الصلاة وفي أوقاتها، أشياء عجيبة، ومن أراد أن يطلع عليها يروح يشوف كلامهم. لكن بعض العلماء وجدوا الفوائد النفسية والاجتماعية والفوائد تخصص في دراسة والفوائد الصحية لهذه الصلاة في هذه الأوقات. يعني بعض العلماء قام ببحث يبحث لما كان وقت الظهر في وقت الظهر، ليش 4 ركعات، وش الفوائد، وش الآثار النفسية والآثار الاجتماعية والآثار. فإذا الله سبحانه وتعالى قد لا تظهر لنا لكنها ظهرت لبعض الناس. المقصد يا إخوان أن هنا ما في يعني أوامر الله تعالى ومفعولات الله تعالى فيها من الحكم. نحن نرى ما تنتهي إليه من العواقب الحميدة، هذه النهاية التي هي ما تنتهي إليه من العواقب الحميدة في التخليق وفي الأوامر دل على إيش؟ على الحكمة، إن الله حكيم. إذن وش الدليل العقلي على حكمة الله تعالى وأنه حكيم؟ انظر في مخلوقات الله تجد أن الله يفعل ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وقد تظهر للناس. إذن ما الدليل العقلي على الحكمة؟ الغايات المحمودة في أي شيء، في مفعولاته يعني في تخليقه وفي مأموراته، ما أمرنا الله تعالى به في القرآن وفي السنة، ما أمره الله تعالى به في القرآن أو في السنة. إذن الغايات المحمودة فسرها، قال وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة. هذا تفسير لماذا يا إخوان؟ تفسير ليش؟ للغايات. لو قال لك ما الغايات المحمودة تقول وهي ما تنتهي إليه. ما الدليل على الحكمة؟ الغايات المحمودة في أي شيء، في مفعولاته ومأموراته. نعم نعم. تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة. إيش هذا؟ إيش معنى هذا الكلام؟ هنا يعقد مقارنة بين دلالة الغايات المحمودة على الحكمة ودلالة التخصيص على المشيئة، يعقد مقارنة. أيهما أقوى دلالة؟ دلالة الغايات على الحكمة أقوى من دلالة التخصيص على المشيئة. إذن عندي دليل ومدلول. التخصيص إيش؟ دليل، والمدلول عليه المشيئة. وعندي دليل آخر الغايات المحمودة، ومدلول عليه إيش؟ الحكمة. أيهما أقوى دلالة؟ الغايات المحمودة في دلالتها على الحكمة أقوى من دلالة إيش؟ التخصيص على المشيئة، أقوى من دلالة إيش؟ التخصيص على المشيئة. وأولى. طيب سائل يقول لما كانت الغايات المحمودة في دلالتها على الحكمة أقوى من دلالة التخصيص على المشيئة؟ أجاب الشيخ قال لقوة العلة الغائية. هذا الجواب على إيش؟ هو الآن عقد مقارنة بين دلالتين فقال تلك الدلالة أقوى من تلك الدلالة. ليش؟ قال لقوة العلة الغائية، ولهذا ما كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. يعني أولا العلة الغائية، يعني هذا لما يعني عشان نعرف العلة الغائية، نعرف أنه عشان تنتج شيئا، يقول العلماء أنه لابد من أربع علل. أربع إيش؟ علل. العلة المادية، والعلة الفاعلة، والعلة الغائية. يعني مثلا أنت تريد أن تصنع بابا أو تصنع ماصة أو تصنع كرسي، فلا بد لك من أولا من علة فاعلة، يهو النجار. أو إذا أردت أن تعمل يعني تصنع سيارة، لا بد من حداد، هذا العلة الفاعلة لا بد. ثم العلة المادية، أنه لا بد مثلا تبغى تسوي باب، جيب خشب. تسوي باب بس بدون مادة ما يصلح. علة إيه يسمونها؟ العلة المادية. لا بد تكون عندك مادة لتصنع منها الخشب. وأيضا العلة الغائية، إيش ماذا تريد بها؟ قال أريد بها مثلا أريد سلم أطلع فيه، أو أريد بابا أسد به، أو أريد نافذة أضعها، أو أريد كرسي أجلس عليه، أو أريد ماصة. فهذه العلة الغائية تحدد لك العلة إيش الصورية، شكل المنتج، وهي العلة الرابعة. العلة إيش الصورية؟ مثلا شكل السلم غير شكل الباب، شكل النافذة غير شكل إيش السلم، الكرسي غير ولا لا. فلا إيش اللي يحدد الشكل؟ العلة الصورية. إيش اللي يحددها؟ العلة الغائية. إيش الغاية؟ ماذا تريد بها؟ فالعلة الغائية إذن قوية ولا لا؟ أنت ما يمكنك بس تجيب خشب وتقعد تلعب فيه. هذا من أفعال الأطفال، تعطيه صلصال، تعطيه كذا، تعطيه. أما أنت إذا أردت أن تنتج، تكتب أو تصنع شيئا، فإذا تريد تكتب جيب، لازم تكون أنت كاتب، لازم يكون عندك حبر، لازم عندك مادة، لازم عندك، وهكذا. أما أنك العبث، هذا من صفات إيش الأطفال، يعني اللي ما له غاية ولا، إنما يفعل عبثا. فهنا إذن الشيخ يقول دلالة التخصيص على المشيئة أضعف من دلالة العلة الغاية المحمودة على الحكمة، لقوة العلة الغائية. فالعلة الغائية جزء من وجود الشيء. ثم قال ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن دائما يذكر العلل، لما يعني خلق هذا ولما ليش خلق الأنعام، ليش خلق الشمس، ليش خلق القمر، ليش خلق البحار، دائما يبين العلل. ولا يبين ولا قليل أنه يفعل ذلك لمحض المشيئة. ولكن للأسف مع ما في القرآن من ذلك، ومع ما في مخلوقات الله تعالى من الحكم العظيمة الواضحة البينة، إلا أننا نجد الأشاعرة ينفون الحكمة والتعليل. ينفون إيش؟ الحكمة والتعليل. يقول الله لا يفعل شيئا لشيء، إنما يفعل محضا للمشيئة، لا يفعل شيء لشيء، وكل شيء عندهم جائز. ولذلك ما يقولون بالوجوب الذي يقول به أهل السنة والجماعة، بأن هذا واجب أوجبه الله على نفسه. وترتب على هذا كثير من الكلام الذي لا يدخل على عقلا. ورد عليهم ابن القيم في كتابه وش الكتاب في الحكمة والتعليم، شفاء العليم، فالرد على نفاة الحكمة والتعليم شفاء العليم. فرد عليهم ابن القيم رحمه الله في المقصد، النتيجة كلامهم هذا ماذا يقولون؟ إن الله يعني نظروا إلى عموم إرادة الله تعالى، وأنه فعال لما يريد، وأنه لا يفعل شيئا لشيء. ولذلك جوزوا أن الله سبحانه وتعالى يمكن يترك العباد هملا. وإذا سألتم إيش حكم بعثة الرسل؟ قالوا جائزة، يجوز يرسل يجوز ما يرسل، فعال لما يريد. وإيش مصير الناس؟ قال فعال ما يريد. ممكن يحط الأولياء والأنبياء والرسل في جهنم، ويحط أبو لهب وفرعون أبو جهل في الجنة، فعال لما يريد. ما فهكذا نتيجة هذا المذهب، نظروا إلى أن الله فعال لما يريد، لكن ما نظروا إلى أنه حكيم منزه عن العبث سبحانه وتعالى. ما يمكن يترك عباده هملا، أرسل الرسل، ولا يمكن سبحانه وتعالى أن يخلف الميعاد. لكن نتيجة أنهم نظروا إلى أنه فعال لما يريد، وعظموا هذا الجانب، ألغوا ونفوا الحكمة والتعليل لأنهم ظنوا أن ذلك يلزم منه أن الله يكون ناقصا فيستكمل بالغاية أو الحكمة من ذلك. واضح إخوان؟ إذن الأشاعرة غلطوا غلطا واضحا بينا في نفيهم الحكمة وفي نفيهم سائر الصفات التي لا يثبتون. ومن أراد أن يعني يستزيد في مسألة الحكمة يقرأ زي ما قلنا لكم كتاب شفاء العليم. نعم واضح إخوان؟ إذن أقام الشيخ إذن الرد نرجع نربط بالدرس. الدرس إنه نعم إعادة للدرس. نحن ما زال الشيخ في حوار مع مين؟ مع الأشاعرة. لماذا يا أشاعرة تثبتون سبع صفات ولا تثبتون الباقي؟ قالوا إثباتنا سائر الصفات يستلزم التشبيه. ردينا عليهم في الدرس السابق ماشي؟ ردينا عليهم في الدرس السابق. اليوم الشيخ يبين لهم الجواب الثاني لما قالوا في عذرهم الثاني أنه تلك الصفات تثبتها بالعقل أما سائر الصفات ما ثبتت عندنا عقلا، فرد عليهم بالجوابين أنه عدم الدليل لا يستلزم إيش؟ عدم المدلول. ثم بين أن الصفات التي تنفون كثير من الصفات التي تنفون مثل الرحمة والغضب والمحبة والحكمة تثبت إيش؟ عقلا. أنتم تزعمون ما تثبت عقلا؟ لا ثبتت عقلا. فأقام الدليل على إثبات المحبة عقلا، وأقام الدليل على إثبات الرحمة عقلا، وأقام الدليل على إثبات إيش؟ الغضب والبغض عقلا، وأقام الدليل على إثبات إيش؟ الحكمة. الحكمة. بل بيّن أن دلالة الغايات على الحكمة أقوى من دلالة التخصيص على المشيئة والإرادة. تثبتون الإرادة وتثبتونها عقلا وأثبتتموها بالتخصيص، بل إن قوة الغايات المحمودة في إثبات حكمة الله تعالى أقوى من دلالة التخصيص على المشيئة لقوة العلة الغائية. هنا سائل يسأل عن قوة إيش يعني قوة العلة الغائية. أقول يعني العلة الغائية عندهم أنه لما تنتج شيئا لابد من كم علة؟ يقولون من 4 علة عشان ينتج المنتج هذا. علة فاعلة اللي هو النجار أو الحداد الشخص الذي يفعل. علة مادية المادة التي تريد تنتج منها الشيء، مثلا تريد تصنع سلم لابد من خشب، تريد تسوي لابد من حديد، مادة. وش المادة؟ المادة اللي أما تقول أبي أسوي كرسي وتجلس بدون مادة ما يمكن. عجبت النجار قلت جبت كل شيء لكن ما جبت له خشب، ما يقدر يسوي شيء. أيضا الغاية إيش تبغى؟ جبت له الخشب لكنك ما أنت متردد ما أنت تدري وش تبي. إيش تبغى؟ ما يقدر يسوي لك شيء يصبح على ما تريد، لابد تحدد له الغاية والمقصد. إيش تبغى؟ قال أبغى أطلع فوق، سوي لي نافذة أبغى أطلع فوق. كيف أسوي لك نافذة تطلع فوق؟ قال سوي لي باب بحطه في النافذة، ما يصلح. حدد ما تريد عشان أسوي لك إيش؟ على تتحدد الصورة على إيش؟ الغاية التي أنت تريد. إيش تبغى؟ فهذه هي العلة الغائية. فالعلة الغائية قوية، وذلك إذا الحكمة الباعثة على العمل العلة الغائية هي قوية. فذلك يريد الشيخ يبين لهم أنتم الآن تنفون الحكمة ولكن هي جزء على، وهذا عند الفلاسفة اللي أنتم أخذتم منهم، أنتم ما اهتديتم بالهدي النبوي رحتوا تأخذون من هذا. عندهم العلة الغائية قوية وهي جزء وركن من أركان وجود الشيء عندهم. نعم فإذن زعمكم أن تلك الصفات لا تثبت عقلا بين الشيخ كيف أنها تثبت إيش؟ عقلا. بعض الصفات طبعا في بعض الصفات لا تثبت عقلا، في بعض الصفات خبرية مثل إيش؟ كصفة اليد، صفة الاستواء، العلو لا يثبت عقلا وفطرة. وإن شاء الله يعني نذكر لكم الدليل إلى العقل على، لكن في صفات لا ما تثبت عقلا، ما ثبتت عندنا إلا سمعا مثل إيش؟ الاستواء والنزول والمجيء واليد وصفة الذات القدم. هذه لأن نثبتها لأن إيش؟ لأن الشارع أثبتها وأخبرنا الصادق المصدوق، فلما أخبرنا الصادق المصدوق نثبتها. ونحن قلنا أن هناك أسباب لذلك القبول، وبيبين وسبق ذكرنا لذلك نعم في لقاءات سابقة. نعم. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. كمل. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. نعم. الآن احنا انتهينا من مين؟ من الشاعر، وحرر الشيخ شبههم ورد على الشبه، انتهينا منهم وبينا أن شبههم لا تقوم على ساق. قال: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات، يريد مين؟ المعتزلة، ينكر الصفات ويقر بالأسماء، يقول الله عالم لكن ليس له علم يقوم به، يقول قادر وليس له قدرة تقوم به، ها؟ فبين الشيخ مذهب المعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، يعني حي بذاته لا بحياة قامت به، عليم بذاته لا بعلم قام به، قدير بذاته لا بقدرة قامت به. وإثبات الصفات ثابت عندنا حتى بالسمع وثابت بالعقل. قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. إيش يعني لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات؟ يعني فيما يلزم، ولا في نفسها وفي ذاتها في فرق بين الاسم والصفة، في فرق بينهم، لكن لا فرق بين إثبات الأسماء فيما يلزم أو في النتيجة. نعم. فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم يقتضي تشبيها تجسيما، بأنك لا تجد أو لأن لا نجد في الشاهد متصف بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. هنا في الواقع الشيخ يرد على إحدى الشبه التي جعلت المعتزلة يرفضون إثبات الصفات، ولا في شبه أخرى سيأتي إن شاء الله تناولها بالرد، لكن نحن الآن نتناول. تعال أنت يا معتزلي تثبت أن الله حي عليم قدير، نعم، ولا تثبت أن له حياة وعلم وقدرة، قال: نعم. ليش؟ قال: لأنني لا أجد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، يعني الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، فلا أجد في الشاهد متصفا بصفة إلا محتاجا إلى جسم، فأنا لو أثبتت أن لله علم وقدرة لزم لي أن الله جسم والأجسام متشابهة، فيلزم من ذلك أن ذلك تشبيه وتمثيل. طيب نقول له: طيب هل رأيت في الشاهد شخص شيء مسمى بحي عليم قدير ليس بجسم؟ لا تجد حي عليم قدير إلا ما هو جسم، وأنت تثبت، إيش يلزمك؟ أنك تنفي الأسماء، ولكن نفي الأسماء في مذهبك باطل، فبطل ما أدى إليه. فهو يقول: لا، هو يقول لا، مع أنه لا يوجد في الشاهد مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، لكنني أنا عندما أقول أن الله حي عليم قدير لا يلزم أن الله جسم. يا سبحان الله، لا يلزمك في الأسماء ويلزمنا في الصفات، هذا إيش؟ تحكم. فكما أنه هذا زي ما قلنا لكم، إيش قلنا هذا من باب إيش؟ إيش سمينا؟ الإلزام، أو قياس إيش؟ قياس إيش؟ المختلف فيه على إيش؟ المتفق عليه، الجامع بينهما إيش؟ الغاء، فما في فرق. إذا زعمت أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فكذلك إثبات الأسماء يستلزم التشبيه. وإذا كان إثبات الأسماء كما هو مذهبك لا يستلزم التشبيه، فكذلك إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، لا نسلم لك. عرفنا ولا لا؟ إذن يحاورهم الشيخ ويقول لهم ليش أنتم تثبتون تنفون الأسماء؟ أنت في الشاهد لا تجد ما اسمه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فهل يلزمك من ذلك أنك إذا قلت عن الذات الإلهية عن الله عز وجل أنه حي عليم قدير هل يلزمك أنه جسم؟ يقول لا، لا يلزمني. هذا الذي نريده. فإذا كان لا يلزمك عندما تثبت أن الله حي عليم قدير لا يلزمك أنه جسم، فكذلك لا يلزمنا إذا قلنا أن له حياة وعلم وقدرة جسم، وإلا فتكون قد فرقت بين المتماثلين، تكون قد فرقت بين المتماثلين، والتفريق بين المتماثلات باطل، التفريق بين المتماثلات باطل. إذن إما يلزمك أن تهدم مذهبك وهو إثبات الأسماء فتنفي حتى يطرد مذهبك، ولكنه نفي الأسماء أنت تقر بأنه باطل فيلزمك هذا. إذا زعمت أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم يلزمك نفي الأسماء، ولكن نفي الأسماء باطل، إذن يبطل دعواك أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم. إحدى أمرين، أنت أمام أمرين، إما أن يكون مذهبك باطلا أو يكون زعمك أن إثبات الصفات باطل، أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، إحدى أمرين. إن قلت أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم لزمك نفي الأسماء، لكنك تقول أن نفي الأسماء باطل، إذن بطل دعواك ما أدى إليه وهو قولك أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم. واضح إخوان؟ نعم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. إيش معنى هذا العبارة؟ نعم، يقول فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء. يعني من خصمنا والمعتزلة؟ خصمنا نحن والمعتزلة من هو؟ الجهمي. الجهمي إيش مذهبه؟ ينفي الأسماء. الجهمي خصم لنا ولا خصم لنا وللمعتزلة؟ خصم لنا والمعتزلة. لما؟ لأن المعتزلة تثبت الأسماء، أليس كذلك؟ يقول فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء. نافي الأسماء الجهمي يحتج بنفس حججك يا نافي الصفات. الجهمي عندما ينفي الصفاء الأسماء بأي حجة يحتج؟ بحججك يا معتزلي، وأنت مذهبك إيش؟ إثبات الأسماء. مذهبك إيش؟ أنك تثبت الأسماء. عندما هو يحاججك أليس لك جواب؟ أنت يا معتزلي تجيبه لما تجيبه؟ قال أجيبه. إذن جوابك له هو جوابنا لك. إذن نفس جوابك الذي تستخدمه ضد الجهمي نستخدمه نحن ضدك، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات اللي إحنا والأشاعرة فيما نثبتون من الصفات. واضح إخوان؟ يقول فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به من نف به نافي الأسماء. نافي الأسماء اللي منه الجهمي، ويصير نافي الأسماء خصم لمن؟ لنا وللمعتزلة. خصم لنا والمعتزلة، ففي نفيه للأسماء من يجيب عليه؟ المعتزلة يردون عليه، عندهم جواب ولا ما عندهم جواب؟ إلا عندهم جواب. جواب من اللي يجاوب؟ المعتزلة. إيش بما يجيبونه؟ عندهم أجوبة، نفس جوابكم نحن نرد عليكم بس. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء. أنت الآن حججك يستخدمها نافي الأسماء، فأنت ترد على نفسك بنفسك. نعم. وإن كان نقرأ. نعم. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له نعم أصبر، بس هنا شيء مهم جدا، يعني هنا سائل يقول هل يفهم من قول الشيخ ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم القول بأن الله جسم؟ لا، أهل السنة لا نقول أن الله جسم، ولا ما نقول أن الله جسم، لكن هو يريد أن يرد على المعتزلة. المعتزلة إيش مذهبهم؟ أن إثبات الصفات يستلزم إيش؟ التجسيم. إيش يرد عليهم؟ ليش تقولون أن إثبات الصفات؟ قال لك شوف، في شيء له علم أو قدرة غير جسم، هذه صفات، تعال آدم تحتاج إلى جسم، اللونية تحتاج إلى جسم، أي عرض يحتاج إلى جسم، فإثبات الصفات يستلزم الجسم. هذا كلام مين؟ المعتزلة. شيخ الإسلام يرد عليهم أنهم تثبتون الأسماء، تثبتون الأسماء ولا لا؟ تقولون الله حي عليم قدير، ففي الشاهد لا نجد حي عليم قدير يا معتزلي إلا جسم، لا نجد في الشاهد إيش؟ حي عليم قدير إلا جسم. فهل لزمك من ذلك أنك قصت الغائب على الشاهد وقلت الله جسم؟ يقول لا. إذا لم يلزمك مع إثباتك أن الله حي عليم قدير أن الله جسم. لما؟ لأنك أنت تقول أن الله حي عليم قدير وليس بجسم. المعتزلي يقول ولا ما يقول؟ لكنك لا تجد في الشاهد حي عليم قدير إلا ما هو جسم. فإذا كان مع وجود ذلك في الشاهد أنه لا يوجد في الشاهد حي عليم قدير إلا ما هو جسم، لم يلزمك أن تقول أن الله جسم، إذن لا يلزم من إيش؟ من إثبات الصفات أن الله جسم، ولا يلزم التشبيه، ويبطل إيش دعواتنا في الصفات. واضح إخوان؟ واضح ولا عيد؟ اللي ما واضح عشان أعيدها. ليس معنى ذلك أن الشيخ يقول أن الله جسم، لا، ليس مقصود الشيخ هذا، إنما هو من باب الإلزامات يا إخوان، هذا حوار يسمى من باب الإلزام، تلزم الخصم، تلزم الخصم بما يؤدي إلى نقيض مذهبه. فإذا أدى إلى نقيض مذهبه ولكن مذهبه صحيح، فننظر إيش الذي أدى إلى نقيض المذهب، فيكون هي المقدمة هي الباطلة. يعني مثلا النتيجة إيش؟ إذا كانت النتيجة بينة البطلان عند المعتزلي، إيش بينة البطلان؟ القول بأن الله جسم بينة البطلان عنده. إيش الذي أدى إليها؟ طرد مذهبه، أنه زعم أن وقياس غائب على الشاهد، زعم أن في الشاهد لا يوجد من له صفة إلا ما هو جسم، فطردا لمذهبه قلنا أيضا لا يوجد في الشاهد من هو حي عليم إلا ما هو جسم. إيش النتيجة هذا المذهب؟ نفي الأسماء، لكن نفي الأسماء باطل، فتبطل إيش المقدمة التي أدى إليها، ويسمونه قياس الخلف أو يسمونه الإلزامات. فهمتم؟ هذا قصد الشيخ، قصد الشيخ إيش؟ إلزام المعتزلة بأن المقدمة التي توصلوا بها إلى القول بأن الله جسم ليتوصلوا إلى إبطال إثبات الصفات باطلة. وش وجه بطلانها؟ جعلها مقدمة من المقدمات التي تؤدي إلى بطلان مذهبه. واضح يا إخوان؟ معتزلي ينكر الأسماء؟ لا، هو مثابت. يعني الآن أنت مثلا أنت متيقن بشيء، صح؟ متيقن بشيء وترى أن هذا حق وتتيقن أنه حق، ثم تأتي إلى مسألة أخرى وتقول هذا باطل. ليش باطل؟ لأنك استخدمت الدليل. فأنت تأتي بنفس الدليل وتبين أنه لو طردنا الدليل لأدى إلى أن الحق الذي تعتقده حق أنه باطل، ولكنك تعتقد أن هذا حق. إذن من أين جاء البطلان؟ من المقدمة. جاء البطلان من وين؟ من المقدمة، لأنه كانت متيقن أن هذا حق، فهو بعد ذلك يتنبه إلى أن هذه المقدمة التي استخدمها في نفي الصفات باطلة. لماذا؟ لأن إثبات الأسماء عنده حق. أنت ما تأتي لشخص، يعني ما تقول هذا الكلام لمين؟ لنافي الأسماء. تأتي لشخص يعني يعني يعني يثبت شيئا ومتيقن فيه. عرفت ولا لا؟ مثلا لو قال لك شخص كل شراب حرام وتشوفه يشرب ماء، ايش تقول له؟ أنت تقول كل شراب حرام؟ قال إيه. قال طيب هذا الشراب إذن هو حرام؟ يقول لك لا الماء حلال. إذن قل لا تقول كل شراب حرام، قل بعض الشراب حرام. هم بعدين بعد ذلك يروح يقول لك والله الماء حرام خلاص ما عاد أشربه، إنما أنت نبهته إلى ما يؤدي إليه إيش؟ مذهبه إلى بطلان شيء. هو كل إنسان يتيقن أن الشراب إيش؟ الماء، شراب الماء إيش؟ حلال ولا لا؟ لكنه إذا غفل وقال لك والله يا أخي كل شراب حرام، أو كل يعني بعض الناس يعمم، كل هؤلاء فسقة، فتيجي تقول له فلان وفلان هؤلاء ليس من الفسقة. فإذا أنت أبطلت كلامه بإيش؟ بـ بـ بـ بنقيض الحق الذي هو يعتقد. عرفت ولا لا؟ مثل إيش اليهود لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال ما نزل الله، يعني الله ما ينزل على بشر من شيء، مو بدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول، قالوا لا الله ما أنزل على بشر من. قال طيب موسى، هم يهود، طيب موسى من اللي فعرطوا البهتوا، وما يقول يعني هو يهودي ويعتقد أنه يهودي. عرفت ولا لا؟ فلا، ليس كلام النبي، ليس خطاب القرآن لهم. طيب من الذي نزل التوراة على موسى؟ إنه يقول إيه والله إذا خلاص حنا نترك اليهودية. لا، لن يتنزعز عن يهوديته، إنما هو أراد أن يبطل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فعمم، قال ما نزل الله على بشر من، يعني ما الله ما نزل، لا يمكن يتصل الله ببشر، فأبطل كلامهم عموم هذا الكلام بإيش؟ بقال طيب وموسى من وين جت الرسالة؟ فهذا إذن إبطال. عرفت ولا لا؟ فهنا الشيخ لمن هم يقولون يعني يعني يعني إذا يضع يعني تنظر إلى مذهب الشخص وتروح تشوف إلى المقدمة التي استخدمها، تقوم تأخذ هذه المقدمة وتستخدمها كدليل يؤدي إلى إيش؟ إلى نقيض مذهبه. إلى إيش؟ إلى نقيض مذهبه. لكن مذهبه عنده إيش؟ حق. إذا من أين أتى أن الدليل الذي استخدم باطل؟ فإذا هذا الدليل الذي استخدمته في إبطال الصفات باطل، كما أنه أدى إلى إبطال إيه؟ المذهب الذي أنت تعتنقه وتعتقده. واضح إخوة؟ إذا ليس مقصد الشيخ من ذلك إيش؟ إثبات أن الله جسم. نعم. نعم. الآن نحن خلصنا من المعتزلة، خلصنا من الأشاعرة، وخلصنا من إيش؟ المعتزلة. الآن دخل في من هو أوغل منه، وذولا اللي هم من الغلاة، ينفي الأسماء والصفات. الآن نبدأ الحوار معهم. نفي الأسماء والصفات وهم الغلاة من الباطنيين، وقال لا أقول الله موجود ولا حي ولا علمه. ليه؟ قال لأن هذه الأسماء لمخلوقات أو هي مجاز. طيب ليش ما تقول أن الله حي عليم قدير موجود؟ لأني لو أثبتها لازم إيش؟ التشبيه. طيب إذا قلت ليس بموجود يرد عليهم، إذا قلت أن الله ليس بموجود وليس بعليم ولا حي لازمك إيش؟ تشبيهه بالجمادات والمعدومات، والتشبيه بالمعدومات أقبح من التشبيه بالموجودات. فيروح يجي يقول لا أجل أنا أنفي النفي والإثبات، نفس المذهب اللي سبق أننا عرضنا لكم. قال أنفي النفي، وش تقول؟ قال أقول لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. طيب أنت الآن تورط، وقعت في تشبيه بإيش؟ بالممتنعات، تورط. نعم. فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. يعني يمتنع كما سبق أن قررنا رفع النقيضين، ويمتنع إيش؟ جمع النقيضين. جمع النقيضين أن تقول موجود معدوم، حي ميت، عالم جاهل، هذا جمع إيش؟ النقيض. رفع النقيضين تقول لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. نعم. فكما يمتنع جمع النقيضين يمتنع إيش؟ رفع النقيضين. نعم. هناك أيضا سيأتي اعتراض وسيأتي جواب على الاعتراض، يعني هو لا يسلم عندما ألزمناه بالتشبيه بالممتنعات، وقلنا كما مر سابقا أن التشبيه بالممتنعات أقبح من التشبيه بإيش؟ بالموجودات أو بالمعدومات. سيتورط ورطة أخرى و يأتي باعتراض، لكن إن شاء الله نؤجله إلى درس سابق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده وصلي على رسوله الكريم، أما بعد. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ذكرت في دروس سابقة بأن الله لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. أرجو توضيح هذه العبارة. هو مع مفهوم هو الأول والآخر أو القديم، هو الذي لم يسبق بعدم. يعني مثلا عندما أقول زيد من الناس، هذا زيد من الناس كان مسبوقا بعدم، فهو حادث ويلحقه عدم، يعني يعيش فترة ثم يموت، فهو إذن ليس بأول ولا آخر، لأنه سبق بعدم ويلحقه العدم. أما الله سبحانه وتعالى فهو لم يسبق بعدم، يعني هو الأول. هذا سائل يقول: هل الليل والنهار والبرد أجسام عند المعتزلة؟ فإن لم تكن أجسام فإننا نقول بأن الليل طويل والبرد شديد ولم تكن أجساما، فنقول لهم: ما هو متصف بصفات وليست أجساما؟ الطول والشدة هذه من الصفات، يعني ليست هو المعتزلة ليس كل صفة يمنعون، إنما يمنعون الصفات الثبوتية اللي هي كالعلم والقدرة والإرادة. أما مثلا وصف الله تعالى بأنه الأول، أو وصفه بالصفات اللي يسميها المتكلمين السلبية، لا يمنعونها، البقاء والقدم لكن الصفات اللي هي الثبوتية اللي يسمى الثبوتية التي تقوم بالذات كالعلم والقدرة والإرادة. أما كونه الأول والآخر أو أنه فهذه الصفات التي أو الصفات الإضافية، هذه لا يمنعونها. فضيلة الشيخ، بما أن اسم الله تعالى منها مستأثر به، وبما أن لكل اسم صفة مستقفة، هل يجوز عندما نسأل عن اسم لم يرد في القرآن والسنة فيه ولا إثباتها أن نقول أو لا نثبت ما فيه، لأنك لا فيتها ربما تكون من الذي، وعندما تثبتها فقد أثبتت ما لا علم لك؟ الأسماء توقيفية، ومعنى توقيفية أننا لا نأخذها إلا من الصادق المصدوق، يعني ما هي عقلية ولا نتوقف فيها، وإنما الذي نتوقف فيه هو الألفاظ المجملة. لو شخص قال: هل لا في جهة ولا ليس في جهة؟ هذا نتوقف فيه، نقول: ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت بالجهة شيئا مخلوق فالله منزه أن يكون في شيء المخلوقات، وإن أردت بالجهة أنه فوق العالم فالله فوق العالم. ففي الألفاظ، في الصفات التي مجملة ويكثر فيها النزاع، فلا بد قبل التصريط النفي أو الإثبات عليها لا بد من تحرير المعنى المراد. فإن كان أراد معنى حقا قبلناه، وإن أراد معنى باطلا نفيناه. لماذا لا ننفي ولا نثبت؟ لأننا لو أثبتناها قد يكون تتضمن معنى باطلا فنثبت باطلا. ولماذا لا ننفيها؟ لأنها قد تتضمن معنى حقا، فإذا نفيتها نفيت حقا في حق الله تعالى. فالألفاظ المجملة هي التي نتوقف فيها، أما الأسماء عموما فهي توقيفية. ولهذا معنى توقيفية أي لابد من خبر صادق من الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا سائل يقول: أرجو إعادة عبارة القوة الغائية، أظن أعدناها، وإذا كان الأخ السائل ما فهمها بعد إن شاء الله بعد الدرس. وهذا يقترح يقول: شيخي الفاضل حفظك الله تعالى، يفضل لو أن الأسئلة تجمع عند أحد الأخوة حتى لا ينقطع حبل أفكارك، يحفظكم الله، جزاك الله خير. هل يفهم من قول الشيخ ولا نجد في الشاهد ما هو المسمى؟ هذه أجبنا عنها. هذا سائل، هذا أخ يقول أنه درس الشيخ رافد الهزاء سيتوقف وسيستأنف إن شاء الله بعد رمضان. فضيلة الشيخ، الباطنية هل هم من أهل المعتزلة أو فرع عنهم؟ الباطنية فرق من فرق الشيعة. الشيعة فيهم غلاة باطنيين مثل النصيرية ومثل الدروز. الدروز الآن انشقوا وقالوا يعني خرجوا من دائرة الإسلام، يعني ما يعتبرون أنهم، لكن النصيرية والإسماعيلية والمكارمة هذا كلهم باطنيين، وهم من غلاة الشيعة. الشيعة هم الاثني عشرية وبعضهم زيدية، وهؤلاء الغلاة هم ألعن من الشيعة وألعن من دام، لأن مذهبهم يؤدي إلى ليس فقط نفي الأسماء والصفات بل حتى تعطيل الشرائع، ويدعون إلى عبادة أشخاص معينين، وهؤلاء أسماءهم يعني قد يسمون بالبهرة، يعني التجار، ومنهم المكارمة ومنهم الإسماعيلية. نعم، ذكرت في الدروس السابقة. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة من السابق، لكن سإن شاء الله في هذه السنة الجديدة. فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل يجوز لي أن أشتري منزلا من رجل لا يشهد الصلاة مع الجماعة وسمعت أنه يشرب الخمر؟ أرجو الإفادة. إن أردت أن تقاطعه في الله فلك هذا حتى يتأدب إذا وجد مثلا البديل، لكن إذا اضطررت أنك تشتري فلا يضرك عدم شهوده، لأن التعامل مع الكفار ومع اليهود والنصارى والمشركين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم في مكة، فهو التعامل معهم جائز. لكن لو أردت أنك مثلا يعني تتورع عن التعامل معهم مثلا ردعا له، يعني مثلا لو مثلا عرفتم أن النبي قالت بيع الدخان تهجرونها، لو تبيع المجلات الخليعة وتتركها في بقالة ثانية تشتري منها، ليش تشتري من تلك البقالة؟ قال والله لأنا ما تبيع الدخان، لأن هذا فيه مصلحة مثلا، فمن هنا لا بأس، جزاك الله خير، وهذا شيء مطلوب. لكن هل يحرم أنك تشتري من بقالة تبيع الدخان وتبيع؟ لا، نقول لا يحرم، لكن إذا فعلت ذلك لمصلحة ليرتدع فهذا إن شاء الله لك فيه أجر. لكن لو سألت هل يجوز ولا ما يجوز، لا ما في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وتعامل مع النصارى وتعامل مع الكفار بيعا وشراء، أنت ما أنت مسؤول يعني. هذا سؤال يقول خارج عن الدرس، ما هو السنة في الأذكار الواردة بعد صلاة الفريضة؟ هل هو تقديم قراءة آية الكرسي وبقية السور قبل التسبيح أو العكس؟ لا، يعني أولا تقرأ لا إله إلا الله الاستغفار ثلاثا، ثم التهليل المعروف، والتسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، ثم تقول ختام 100 لا إله إلا الله لا شريك له. وأيضا ورد في فضل قراءة آية الكرسي والمعوذتين، إذا كان المغرب تقرأها ثلاثا، هي في صلاة المغرب والفجر، وفي غير صلاة المغرب والفجر مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لدي اقتراح يا فضيلة الشيخ، وهو أن يكون هناك اختبار للطلاب العلم، وهو فيه فوائد عظيمة باسترجاع إن شاء الله. نبي نسوي درس، أنا الحقيقة يعني قلت للأخ أحمد وأبو زيد على أساس نعمل درس اختبار، وأيضا فيه نبي نوزع جوائز يعني من الكتب، فلعله إن شاء الله في الفترة اللي أبغى أغيب فيها، يعني في غبت خلي فيه الاختبار إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.